السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد فرغنا من دراسة العقيدة والآداب والأخلاق، وانتهى بنا الدرس إلى الفصل الأول من كتاب العبادات، ألا وهو في الطهارة. وفي هذا الفصل ثلاث مواد: المادة الأولى في حكم الطهارة وبيانها، حكم الطهارة وبيان هذه الطهارة، ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف الطهارة وكيف يستعملها ليطهر ظاهرا وباطنا. أولا، حكمها: الطهارة واجبة بالكتاب أي بالقرآن والسنة. الطهارة لازمة واجبة حتمية مفروضة بالكتاب بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فتطهروا، وهذا فرض الله عز وجل. وإن كنتم جنبا فاطهروا، يجب أن نطهر. وقال عز وجل: وثيابك فطهر، وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم. والثياب ما على البدن من ثياب، ما يلبسه من سوال أو قميص أو ما إلى ذلك. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاللهم اجعلنا من التوابين الذين كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى ربهم ورجعوا إليه، واجعلنا من المتطهرين من كل الذنوب والآثام ومن كل الأنجاس والأجاسة والأوساخ. وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة ما هو؟ كيف تدخل في الصلاة؟ ما هو مفتاحك؟ الطهور. إن لم تكن متطهرا لا يصح أن تدخل الصلاة. مفتاح الصلاة الطهور، الذي به نجاسة في ثوبه، في بدنه، عليه به حدث صغير أو كبير، لا يجوز أن يدخل في الصلاة حتى يتطهر. مفتاح الصلاة ما هو؟ الطهور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحد رجل أو امرأة بدون ما طهور، لا بد أن يكون طاهرا متطهرا. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. وهنا الطهور يكون بمعنى طهارة الجسم وطهارة الروح. فطهارة الجسم سيأتي بيانها بالتفصيل، وطهارة الروح أن يجنب نفسه مدسياتها من الكذب والغش والخداع والزنا والربا والفجور وقتل النفس وما إلى ذلك من سائر الذنوب والآثام. لا بد من تطهير الروح. وقد علمنا وأصبحنا موقنين أن أصحاب الأنفس الخبيثة لا يدخلون الجنة ولا يرون الله عز وجل، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي خبث نفسه ولوتها بأوضار الذنوب والآثام ومات على ذلك، هيهات هيهات أن يفوز بالنجاة من النار وبدخول جنة دار الأبرار. إذن ما حكم الطهارة الباطنة والظاهرة؟ الوجوب الحتمية، لا بد وأن نكون طاهرين. بيان الطهارة. قال: الطهارة قسمان، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. الطهارة قسمان: ظاهرة طهارة الأبدان، وباطنة طهارة الأرواح. الباطنة الخفية. الطهارة قسمان: طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. فالطهارة الباطنة يا صاحب البنيطة قف قف يا ولد، انزع البنيطة على رأسك، أنت مسلم، أنت يهودي ولا نصراني، ما استطعنا نصب أبدا، كيف انتقلنا إلى أن نكون يهودا ونصارى بدون ما موجب ولا مقتضي ولا طالب، فقط بالهوى نريد أن نمسخ؟ شبابنا الآن تبرنط بالبرانيط، يسوقون السيارات، يتلذذون بزي الكافرين. من تشبه بقوم فهو منهم، تريد أن تكون يهودي أو نصراني يكون مو في بلد الإسلام. كم وكم نصرخ ما في استجابة، هبطت هذه الأمة إلى الحضيض. كيف ترضى لولدك بالبنيط على رأسه؟ من ألزمه بها؟ من أوجبه عليها؟ ما هي فائدتها سوى أن يكون كاليهودي أو النصراني والعياذ بالله؟ من تشبه بقوم فهو منهم. من يرد هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما إن أحبهم وأصبح يمشي مشيتهم ويأكل أكلهم إلا أصبح منهم. ويأتي للحلق الحلق والبنيط على رأسه. أي مسح أكبر من هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن شكا لي، أوحى إلي أحد الإخوان، قال: النساء في المسجد في أيديهن تلك ماذا نسميها؟ الهواتف والجوالات، وهي ترفع صوتها وتتكلم مع باريس ومع كذا وكذا في مسجد الرسول، هذا مسخ أم ماذا؟ إلى أين ينتهي أمرنا؟ في مسجد الرسول الكلام ما يجوز، والله ما يجوز أن ترفع صوتك إلا لضرورة، حرام. فكيف إذن بهذه الهواتف في أيديهن يتبجحن؟ وآخر قال يلبسن البنطلونات كأنهن نصرانيات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نصيحتي قبل أن أموت: لا يحل لك يا مؤمنة أن تدخلي بهذا الهاتف في مسجد رسول الله وتتكلمي به بين الناس. لا يحل لمؤمنة أن تتزي بزي عاهرة أو كافرة، وإن أبت إلى ذلك فهي مثلها وعاقبتها مثلها. ما الذي نفقده إذا دخلنا طاهرين طيبين في بيوت ربنا؟ لما تلبس هذه المرأة لباس اليهوديات والعواهر، ما هي الفائدة تستفيدها سوى أنها ترضي الشيطان فقط وتنتقل العداوة إلى قلبها فتنكر حتى وجود ربها؟ لماذا هذا؟ من ألزمنا بهذا؟ من أكرهنا على هذا؟ هل الجوع الذي حمل على هذا؟ لسنا بجياع. هل الخوف حمل على هذا؟ لسنا بخائفين. فقط الجري وراء الشهوات، اتباع الشياطين. فالطهارة الباطنة الخفية هي تطهير النفس من آثار الذنوب والمعصية، وذلك بالتوبة الصادقة من كل الذنوب والمعاصي. وتطهير القلب من أقدار الشرك والشك والحسد والحقد والغل والغش والكبر والعجب والرياء والسمعة، به أوساخ تنال القلب فتفسده. يجب أن نطهر قلوبنا كما نطهر أبداننا. وتطهير القلب من أقدار الشرك والشك والحسد والحقد والغل والغش والكبر والعجب والرياء والسمعة، وذلك بالإخلاص واليقين وحب الخير والحلم والصدق والتواضع وإرادة وجه الله بكل النيات والأعمال الصالحة. هؤلاء ما يذكرون الله أبدا، يذكرون بألسنتهم ولا يذكرون بقلوبهم. من ذكر الله بكى، من ذكر الله والله ما استطاع أن يمد يده إلى ما حرم الله. من ذكر الله ما يستمر على معصية الله. قلوب غافلة، كيف تكون حالنا هكذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله، نتزي بزي العواهر والكفار؟ والطهارة الظاهرة، عرفنا الطهارة الباطنة، طهارة القلوب وإلى لا، عرفنا أوساخها: الشرك، الغل، الحسد، الغش، الحقد، الربا، الزنا، كل الباطل، الغيبة، النميمة، كل الذنوب التي ذكرها الله في كتابه وفي سنة رسوله هي عبارة عن أوساخ كالقرع للجسم والبول والنتن للبدن، بل أشد. والطهارة الظاهرة هي طهارة الخبث وطهارة الحدث. طهارة الخبث وطهارة الحدث، يجب أن نحفظ هذا. طهارة البدن نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث. فيجب أن نتطهر من الخبث ونتطهر من الحدث. مرة ثانية: الطهارة الظاهرة وهي طهارة البدن، طهارة الخبث وطهارة الحدث. فطهارة الخبث تكون بماذا؟ بإزالة النجاسات بالماء الطهور من لباس المصلي ومن بدنه ومن مكان صلاته. طهارة الخبث للبدن تكون بماذا؟ بإزالة النجاسات صغيرها وكبيرها. بماذا تزال؟ بالماء الطهور من لباس المصلي ومن بدنه ومن مكان صلاته. لو يصلي على مكان نجس تصح صلاته، صلاته باطلة. لو يصلي في ثوب نجاسة صلاته باطلة، في عمامة نجاسة صلاته، في بدنه، في يده، في ذراعه، في ساق نجاسة صلاته باطلة. ما يقف بين يدي الرحمن وفيه نجاسة، لا يصح أبدا ولا يقبله الله. قال مرة ثانية: والطهارة الظاهرة هي طهارة الخبث وطهارة الحدث. فطهارة الخبث معناها تكون بماذا؟ بإزالة النجاسات بالماء الطهور من لباس المصلي ومن بدنه ومكانه الذي يصلي به. وطهارة الحدث ما هي؟ الوضوء، الغسل، التيمم. بما نزيل الحدث عن أنفسنا؟ بالوضوء، بالغسل، بالتيمم إذا ما وجدنا الماء للغسل ولا للوضوء. طهارة الحدث هي الوضوء، المتوضي طهارة حدث، الغسل المغتسل طهارة حدث، المتيمم طهارة حدث. مرة ثانية: الطهارة الظاهرة نوعان، حدث وخبث. طهارة الخبث بما تكون؟ بإزالة نجاسة بالماء الطهور. طهارة الحدث بما تكون؟ بالوضوء، بالغسل، بالتيمم، لا تكون بغير واحدة من هذه. ثم الطهارة تكون بشيئين: الطهارة للبدن تكون بشيئين اثنين. أولا الماء المطلق، المطلق الباقي على أصل خلقته، سواء كان ملحا أو كان عذبا، ما بحر ما بير ما نهر، على أصله الباقي على خلقته، على أصل خلقته، بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا. لو يختلط بالماء لبن ما يصح به الوضوء، لو يختلط بالماء عسل ما يصح به، وإن كان الماء العسل طيب طاهر واللبن كذلك. لا بد وأن يبقى على أصل خلقته، فإن خالطه شيء نجس فهو نجس ولا يستعمل، وإن خالطه شيء نقي طاهر فلا يستعمل في الوضوء أي في الحدث وإزالته. الطهارة تكون بشيئين: الأول الماء المطلق وهو الباقي على أصل خلقته كما خلقه الله، بحيث لم يخالط شيئا ينفك عنه ويبعد غالبا، ناجسا كان أو طاهرا. إذا خالط الماء الطاهر شيء سواء كان نجسا أو طاهرا ما يصح استعماله، لابد أن يبقى على أصل خلقته. وذلك كمياه الآبار والعيون والأودية والأنهار والثلوج الذائبة والبحار المالحة، هذه كلها أمواه طهور باقي على أصل خلقتها. لكن لو ناخذ ماء البيئة وماء النار ونخلط معه لبن أو عسل أو نجاسة ما يصح استعماله، فسد. إلا إذا كان نجسا فهو نجس، وإذا كان خلط أو عسل أو ماء شيء طيب ما يستعمل في رفع الحدث، ولكن يجوز استعماله في الشرب والطبخ مثلا. الماء المطلق. إذا قيل الماء المطلق ماذا نفهم؟ الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه في الغالب نجسا كان أو طاهرا. وذلك كمياه الآبار. الآبار فيها الماء، الملح فيها العذب، أليس كذلك؟ والعيون التي تتفجر من الأرض والأودية والأنهار والثلوج الذاتي الذائبة والبحار المالحة، هذا كله ماء طهور لأنه باقي على أصل خلقته. وذلك لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سماه طهورا وإلا لا؟ فكل ما خلقه الله لم يخالط شيء بعيدا عنه إلا وهو طهور، ماء الآباء أو العيون أو الثلوج أو الأودية. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الماء طهور أصله، فهو نقي نظيف، إلا إذا تغير. ماذا تغير ريحه؟ ماء في سطت وإذا توضأ به تصب عليه شيء من الطيب والعطور يصبح له رائحة وإلا لا؟ ما يصح استعماله، تغير عن أصل خلقته. أقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة ما أصبح طهورا لرفع الأحداث وغسل فيها، لكن يجوز استعماله في الشرب والأكل وما إلى ذلك، لأن الذي تغير به ما هو نجس، عطر عسل لبن، لكن لا يرفع الحدث لأنه خالطه شيء، والأصل أن يكون الماء كما خلقه الله. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، مرة ثانية اسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور إلى متى؟ إلا أن يتغير ريحه يتبدل رائحته أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه وتقع. وإن كانت غير نجاسة هو طهور ولكن ليس بطاهر، طاهر ولكن ليس بطهور، يجوز شربه واستعماله. ثانيا الصعيد الطاهر، وهو وجه الأرض الظاهرة من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة. الصعيد ما هو؟ إذ قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فما هو الصعيد؟ الصعيد الطاهر وهو وجه الأرض الظاهرة من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة، كل هذا وجه الأرض وإلا لا؟ فلهذا يجوز التيمم على الحجارة على الرمل على السبخة لأن كلها صعيد للأرض صعد فوقها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا وطهورا. من جعلها الله له؟ الله الذي جعلها له ولأمته. جعلت لي ولأمتي الأرض مسجدا، نصلي حيثما وجدنا، وحضرت الصلاة في الجبال في التلال في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا نصلي عليه حيثما وجدنا أنفسنا على الأرض، لسنا مأمورين بالصلاة في المسجد فقط، في أي مكان تحضر الصلاة نصلي. لهذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا أولا وطهورا ثانيا. كيف طهور؟ نتيمم على الأرض من طين، تراب، رمل، سبقة، الكل نضب كفية ونمسح وجهي وكفية. من يحفظ هذا الحديث؟ ماذا؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. النصارى المتفوقون والصاعدون للسماء لا يستطيعون أن يصلوا إلا في الكنيسة أبدا، لا يعرفون الله أبدا إلا في الكنيسة. وهل عرفوا الله؟ والله ما عرفوا، عرفوا إبليس فهم يعبدونه. وإنما من باب فقط أن المسلم يصلي حيثما وجد وحضر الصلاة، ما يحتاج إلى المسجد فقط. وليس معنى هذا أننا نصلي حيثما شئنا ونترك بيوت الله، لا يفهم هذا. إذا كنا في المدينة فالقرية يجب أن نصلي في بيوت ربنا مع بعضنا بعض، إلا في حالة المرض والضرر والخوف، فحينئذ لا بأس تصلي في بيتك. أما لا خوف ولا ضرر ولا مرض، لا نصلي إلا في بيوت ربنا. لكن إذا كنا مسافرين في أوروبا، في الصين، في اليابان، لابد من مسجد، وإلى ما نصلي نصلي حيث ما وجدنا. كنت في بر، في صحراء، في مكان، تقول لا نصلي إلا في المسجد، صلي حيث ما وجدت وكنت في مكان. لهذا الحديث صحيح، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويكون الصعيد متطهرا عند فقد الماء. ما كل صعيد تستعمله، لا تستعمله إلا عند فقدك الماء وعدم وجودك للماء، هذا لا بد. وعند العجز عن استعماله لمرض ونحوه، حالان: حال ما وجدت فيها الماء أبدا تستعمل التراب وتتيمم ولا لا، وحال أخرى الماء موجود ولكنك عاجز عن استعماله لمرض ونحوه فتتيمم. نعم، عصير الفواكه. قال: هل عصير الفواكه نتوضأ به؟ قدمنا: لا باللبن ولا بالعسل ولا بالفواكه ولا بالخضار، ما في إلا الماء كما خلقه الله، فإن داخله شيء لا يصح الوضوء به ولو كان العسل. ثم إن فرضنا أن هناك من وجد لا ماء ولا صعيد، كيف؟ ألقي في سجن وكتفت يداه ورجليه، كيف يصلي؟ كيف يتيمم؟ هنا أهل العلم من سلف الأمة اختلفوا، منهم من قال لا يصلي ويقضيها بعد ما يطلق صراحه أو يجد كذا، ومنهم من قال يصلي على أي حال، والكل واسع وجائز. قال: ويكون الصعيد مطهرا عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله لمرض ونحوه، وذلك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى طيب؟ وهو صعيد فيه نجاس أو فيه بول، لا بد أن تكون الثوب أو الحجارة طيبة طاهرة. لو كنت في مربض مثلا إبل أو كذا ما تتيمم هناك، فلا بد أن يكون الصعيد أي التراب أو الحجارة أو رمل ناجئ طاهرا ليس فيه نجاسة، بنص كتاب الله عز وجل. فتيمموا، اقصدوا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإن وجد الماء فليمسه بشرته. يقول الرسول الكريم معلما أمته إن الصعيد الطيب بهذا طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ما وجد الماء يوم أسبوع شهر عام ماذا يصنع؟ لابد يتيمم. وإن لم يجد الماء 10 سنين من باب المبالغة. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فليمس الماء بشرته ويغسلها، والبشرة هي الجلد، جلدة الوجه واليدين والرجلين، فليمسه بشرته. ولإقراره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، ولإقراره أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه على التيمم من الجنابة، ولإقراره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على التيمم من الجنابة في ليلة باردة شديدة البرودة، خاب فيها على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد يهلك. كان في سفر مع جماعته في جهاد، فاحتلم ما استطاع يغتسل بالماء البارد في السفر، فتيمم وصلى، فعابه بعض الأصحاب فجاءوا إلى الرسول فقال ما فعل؟ قال كذا وكذا، فقال أجزأك ذلك وأقره على ذلك. ولإقراره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على التيمم من الجنابة، التيمم يصح من الوضوء ومن الجنابة على حد سواء، في ليلة باردة شديدة البرودة، خاف فيها إذا على نفسه إن اغتسل يهلك بالماء البارد، فتيمم وأقره الرسول على ذلك صلى الله عليه وسلم. المادة الثالثة في بيان النجاسات، ما هي النجاسات هذه؟ قال النجاسات جمع نجاسة، نجاسة ونجاسة ونجاسة تصبح ماذا؟ نجاسات. ما هي النجاسة؟ قال هي الخارج من فرجي الآدمي، الخارج السائل من فرجي الآدمي أي من قبله ودبره، كل ما يخرج من الذكر نجس، كل ما يخرج من الدبر نجس، الخارج من فرجي الآدمي، لأن نعجب الشاة بعي الآدمي، لأن الخارج من فرج العنز والغنم ما هو نجس، البول ما هو نجس، لكن الآن نحن مع الآدمي، من بول أو عذرة، العذرة الخرء والبول البول معروف، أو مذي، والمذي يخرج من الفرج من القبل، عندما ينتعش الذكر وينتصب للنظر أو للمس للزوجة يخرج ماء رقيق يقال فيه المذي، إذا خرج فهو نجس يجب غسله، أو مني كذلك إذا خرج يغسل على الصواب، والكلام فيه سيأتي، هل المني نجس أو طاهر؟ الخلاف موجود، والأفضل أننا إما نزيله بقصبة بعود بك إذا كان رطب، أو نفركه والغسل أولى. قال أو ودن أو مني، وكذا بول وروث ورجيع كل حيوان لم يباح أكل لحمه، إذا كان يباح أكل لحمه ما هو بنجس، إذا كان لا يباح أكله كالحمير والبغال يجوز أكل لحم ما يجوز، إذا بوله نجس. وكذا ما كان كثيرا، نعم، وكذا بول وروث ورجيع. الرجيع والبول والروث معنى واحد ما يخرج من البطن. كل حيوان لم يبح أكل لحمه. وكذا ما كان كثيرا فاحشا من دام أو قيح أو قي متغير. اذكر هذه الثلاثة. الدم إذا كان قليل ما يضر، إذا فحش وانتشر في الثوب أو البدن ما يجوز. أو قيح، القيح القليل ما يضر، إذا كان القيح كثير يسيل يلطخ الثوب ما يجوز. والقي إذا تغير وأصبح كالعذرة لأنه استمر في البطن مدة فترة، إذا كان متغير نجس، وإذا كان غير متغير لا بأس به. وكذا أنواع الميتة، كل الميتة أنواع وأجزاؤها إلا الجلود فقط فإنها تدبغ. أنواع الميتة كلها نجسة، اللهم إلا الجلود إن دبغت، جلد الشاء أو البعير أو كذا إن دبغ فلا بأس فإنه يطهر بالدباغ. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب أي جلد دبغ فقد طهر، فقد طهر. والدباغ معروف عند أهله. والله تعالى أسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا ويجعلنا من الراشدين.